هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل في هذه الحلقة 22 شرح أحاديث المنهج المتعلق بقسم الدعوة، وقد كان الكلام في أحاديث الآداب، وكان في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وسبق الكلام على بعض مسائل هذا الحديث وما يتعلق ببعض جوانبه، واليوم نستكمل الكلام عن هذا الحديث، وفي نقطة من أهم النقاط التي ينبغي العناية بها والحرص عليها والتأكيد على ما فيها من الأمور التي تنفع الآمر والناهي. وهذا الأمر هو: ما الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منهج شرعه الله عز وجل في كتابه الكريم، فإن الله عز وجل جعل خيرية هذه الأمة منوطة بقيامها بهذا الأمر الجلل. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل خيرية هذه الأمة إنما كانت بسبب قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا قامت بذلك الأمر العظيم استحقت هذا الوصف، وإذا نزع عنها هذا الأمر فإنه سينزع عنها وصف الخيرية بقدر ما نزع منها من هذا الأمر. والله عز وجل يقول أيضا في آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن الله عز وجل شرع لعباده القيام بهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وجعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصائص المؤمنين، فإن الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ضد ما عليه المنافقون، فإن المنافقين بعضهم من بعض لكنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهما ما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يكون سببا لنجاة سفينة الإسلام من الغرق ومن الوقوع في غضب الله ومقته. ولا شك أن عموم المنكرات وانتشار الموبقات وأن ظهور الفسوق والفجور من غير رادع ولا مانع ولا وازع قد يكون سببا لمقت الله عز وجل وغضبه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين أن العقوبة قد تكون بسبب هذه المعاصي وهذه المآسي التي تحدث من فساق أو فجار المسلمين، لأنهم يعتبرون سفهاء المسلمين، فينبغي بل يجب الأخذ على أيديهم. ولهذا فإن القرآن الكريم والسنة النبوية هذان المصدران العظيمان زاخران بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليه والتحذير من التساهل فيه أو التهاون بشأنه. وقد أخبر الله عز وجل أنه إذا كانت الأمة قائمة بأمر الله فإن الله عز وجل يعطيها من الخيرات وينزل عليها من البركات ما لا حصر ولا عد له، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة على الدين وقلة المنكرات ومحاربة الواقعين فيها وأمرهم ونهيهم وعدم ظهورهم سبب لعزة الأمة ونصرتها وتمكينها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه أمور عظيمة، أولها ويمكن أن نعنون لذلك بما يترتب على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا تحقيق خيرية هذه الأمة بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية. ثانيا مما يترتب على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقليل أو تقليص المنكرات التي تتفشى بسبب عدم قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه كلما قوي عود الأمر بالمعروف وصلب كلما قلت المنكرات. وفيه أيضا نجاة الأمة، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، فالله عز وجل إنما ينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا ولا شك مما يترتب على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدحر الذين يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا أو أن ينشروا الفسوق في مجتمعات المسلمين أو أن يشككوا المسلمين في مبادئ دينهم وثوابت دينهم. فلا شك أن قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يدحر الباطل ويعلي الحق ويرفعه، ولا شك أن هذا أمر واضح وأمر جلي يدركه كل مسلم وكل منصف. وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأشياء التي يترتب على القيام به بسط الأمن بين الناس، فإنه إذا علم الجاني أو المجرم أو الفاسق أو الفاجر الذي يريد سلب مال أو انتهاك عرض أو إخلالا بأمن أو غير ذلك أن هناك من يردعه ويمنعه فإنه سيخاف ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل القصاص حياة للمؤمنين، ولكم في القصاص حياة، فالحياة حياة الأمن والطمأنينة. وكما قالوا القتل أنفى للقتل، فإذا علم الجاني أو من يريد الجناية أو الفاجر أو من يريد الفجور أو الفاسق أو من يقصد الفسوق أن هناك من يردعه ويمنعه وينزل عليه العقوبة التي يستحقها على قدر جنايته أو جريمته، فإنه لا شك سيرتدع ويمتنع. وفيه أيضا من آثار قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ذلك سبب لتمكين المسلمين، كما قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فتمكين الأمة ونصرتها وعزتها وقوتها بقيامها بأمر ربها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأيضا من الآثار المترتبة على الأمر بالمعروف وعلى قيام النهي عن المنكر هداية الضال، فإنه إذا وجد من يأمره وينهاه فإنه سينساق إلى الخير. فكم من نفوس تجر إلى الجنة بالسلاسل، فلربما أن إنسانا لا يصلي ثم بسبب الأمر والنهي ولو كان ذلك في بداية الأمر مما يكرهه أو ينغص عليه حسب زعمه حياته، كمن يعطى الدواء ليشفيه والعلاج ليكفيه ما يعانيه من الأمراض أو العلل، فإنك ستجد أنه بعد حين سيحمد من أعطاه الدواء أو سعى له بالعلاج. وهذا من باب أولى، فإن في العلاج شفاء للجسد، بينما الأمر معروف أن المنكر شفاء للجسد والروح، وشفاء له من أن ينال عقوبة الله عز وجل وسخطه ومقته. ولا شك ولا ريب أن الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر ساعون في هذا الباب، وأنهم ممن يحفظ الله بهم الدين والعرض والنفس والمال والعقل، وذلكم أن كل منكر قد يؤثر على واحد من هذه الضروريات الخمس أو على بعضها أو على أكثرها أو عليها كلها جميعا. فالمخدرات مثلا تؤثر على الدين، تؤثر على النفس، تؤثر على العرض، تؤثر على العقل، تؤثر على المال، فتجني على هذه الضروريات كلها. ولهذا فإن وجود هذا الجهاز وفي هذه البلاد المباركة كان له أثر ملموس وواقع محسوس يدركه العقلاء والمنصفون حتى من غير المسلمين إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وحاول القائمون عليه أن يبتعدوا عن التجاوزات التي لا يرضاها ديننا أو تأباها العقول المستقيمة. هنا أيضا أيها الأحبة أمر ينبغي أن نقف عنده، وهو الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لما ذكرنا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع لهديه في الحقيقة، فيجب عليه أن يتصف بصفات تليق بحاله ليحقق أهدافه المنشودة، ولكي لا يقع في المحذور الذي يضر بالدين أو يضر الناس. فأول هذه الصفات أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فيكون عالما بأن ما يأمر به معروف، وعالما بأن ما ينهى عنه منكر. أما إذا أشكل عليه هو هل هذا من المعروف أو هو من المنكر، فلا يجوز له أن يأمر بشيء قد يكون منهيا عنه، أو أن ينهى عن شيء قد يكون مباحا أو لربما قد يكون أيضا مندوبا أو مستحبا. فينطلق من العلم الشرعي، وانطلاقه على حسب علمه، ولا يمكن أن يقال لا يأمر ولا ينهى إلا من كان عالما راسخا في العلم، بل من كان عالما في مسألة ومتيقنا فيها فإنه يكون عالما بالنسبة لهذه المسألة. فمثلا نعلم نحن جميعا معشر المسلمين أن الصلاة واجبة، فنحن نعلم أنها معروف فنأمر بها. نعلم مثلا أن شرب الخمر محرم، أن الزنا محرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. فالحلال واضح وبين وظاهر، والحرام بين وواضح وظاهر، فنأمر بما أحل الله وما أمر به، وننهى عما حرم الله ونهى عن، حتى ولو لم نكن علماء بل كنا من عامة الناس، وهذا بحسب علمنا وبحسب ما اطلعنا عليه. ثانيا مما ينبغي أن يتوفر بالآمر والناهي أن يكون رفيقا في دعوته، ليكون ذلك أدعى للقبول، لأن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، وقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما خلا من شيء إلا شانه. فالرفق بالناس والرفق بالواقعين في المعصية، حتى الرفق بغير المسلمين، ربما ساق ذلك إلى الانقياد بالإسلام أو القياد بالاستقامة على الدين. فإنك إذا دعوت الإنسان وأمرته ونهيته برفق ولين ولطف وهشاشة وبشاشة وحسن كلام، فإن ذلك سيدعوه للقبول. بينما إذا كان تلك الدعوة أو الأمر معروف عن المنكر بغلظة أو فظاظة أو عنف أو تجريح أو إساءة أو نحو ذلك من الأساليب، فإنه سينفر ولابد. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن جبله على ذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرفق إنما يكون خصوصا مع الجهلة. ورد في الحديث أن أعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع ثلة من أصحابه، فما كان من هذا الأعرابي إلا أن قام فبال في جهة المسجد، فهم بعض الصحابة أن يضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يعني اتركوه، فلما قضى قال صبوا على ذلك ذنوبا أو سجلا يعني سطلا من ماء، ثم دعاه. وكان ذلك الأعرابي رأى ما في الصحابة رضي الله عنهم من الغضب وما هم به من ضربه أو إيذائه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف به وعلمه برفق. ولذلك سري عن هذا الأعرابي بحسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تلطفه معه، ولهذا يروى أنه دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، فكأنه غضب على جميع الصحابة ورضي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رأى منكر، والمنكر هو البول، وفي المسجد وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة، وفيه أذية للملائكة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وفيه أيضا تدنيس للمسجد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير المنكر لعدة مصالح. الأولى أنه لو أنه اعتدي على هذا الرجل بضرب أو تقريع أو توبيخ لكان سببا أحيانا ربما في ردته عن الإسلام، فيرجع ويشيع بين الناس أن محمدا يضرب من يفد إليه، وكذلك ربما أدى ذلك إلى انتشار النجاسة إلى ثوبه ومواضع أخرى من المسجد، إلى غير ذلك مما يترتب عليه من المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قيل إن المأمون وعظه واعظ فعنف في القول، فقال يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن الله تعالى بعث موسى وأخاه هارون إلى أشد الناس كفرا وضلالا إلى فرعون، ومع ذلك فقال فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لأنه يكون حجة عليه وأدعى لقبوله، وكذلك ألطف في التعامل مع الآخرين، مع أن الله تعالى يعلم أن فرعون لم يكن ليؤمن بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لتكون تلك حجة على فرعون وحجة لموسى وسبيلا للمؤمنين ومنهجا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أيضا مما ينبغي أن يكون في صفات الآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يكون مسرا بإنكاره خصوصا للمنكر الذي لم يظهر، فقد قال الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. إذا رأيت على أخيك منكرا من ترك واجب أو فعل محرم فلا ينبغي أن يكون الإنكار أمام الناس وأن يعنف وأن ينتقص وأن يحتقر وأن يسفى أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يكون على جهة السر، وأن يقدم أيضا بلطف ورفق، وأن تشعره بمحبتك له وإحسانك إليه ورفقك به ورغبتك الخير له. أيضا ألا يسرف في الكلام والوعظ لئلا ينفر المرتكب، فإن كثرة الكلام وكثرة ترداده قد تنفر وتضعف وتضعف قبوله، بينما إذا كان الكلام وجيزا مع حسن اختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات واصطفاء العبارات التي تتناسب مع حال المأمور به والمنهي، فإن ذلك يؤثر عليه لا شك تأثيرا كبيرا. ولربما أنك إذا قدمت إلى ذلك بدعائك له أو بذكرك حسنة من حسناتك كونه كريما أو كونه حليما أو كونه محسنا للآخرين أو نحو ذلك. أيضا من الأمور أن يكون حليما وصبورا، يتحمل جهل الجاهل وسفه السفيه، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيتعامل مع أقوام كثر، سيتعامل مع العاقل وغير العاقل والكبير والصغير والمحب والمبغض، ومن يحب الأمر والنهي عن المنكر ومن يبغضه. ولذا فإن الله تعالى قرن الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصايا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، فلا بد من الصبر، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالصبر. وهذا في السورة العظيمة سورة العصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر. ولا يمكن أن يصل إلى مراده إلا بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. أما الذي لا يصبر فإنه قد يخرج عن طوره، وربما تكلم بألفاظ غير لائقة، وربما اعتدى على الآخرين بيده أو بلسانه، أو تجهم أمورا لا يمكن أن تقبل منه، أو تقحم أمورا لا تصلح له، وبهذا يخسر خسارة فادحة. أيضا أن يكون على جانب كبير من حسن الخلق، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولا شك ولا ريب أن ذلك من الأمور التي هي في غاية الأهمة، في غاية الأهمية والمكانة. وكذلك ما أن يكون محبا للخير للغير، أن يدفعه حبه لإخوانه وحرصه على مصلحتهم وإنقاذهم مما هم فيه. لأنك تعلم أن الواقع في المنكر إنما يسوقه ذلك لضعف الإيمان، ولربما ساقه لغضب الرحمن، فأنت تريد أن تنتشله من الوحل الذي هو فيه واقع، كما ينتشل الطبيب مريضه برفق. وقد يكون الأمر محتاجا إلى حزم وعزم وقوة، وهذا بحسب الحالات التي تعرض للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وكذلك أن يكون حازما قويا حيثما يحتاج إلى حزم وقوة، لأن بعض الواقعين في المنكرات لا ينفع معهم أسلوب الوعظ والتنبيه والإرشاد والتلطف، بل لا بد من حزم وقوة. ولذلك وضعت الحدود في الشريعة لمن تجاوز الحدود، وأما من ضبط نفسه وارتدع بموعظة أو نصيحة أو أمر ونهي دون ذلك فإن ذلك لا شك أدعى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم القدر، بالغ النفع، شديد الخطر، به كانت الأمة الإسلامية خير أمة. وبسبب التقصير غضب الله على اليهود حينما قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر كله. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذ على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب منه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فترة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه. وأن يخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه الارتفاع مكانته، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يترك الأمر والنهي لصداقة أو مودة، بل إن الصداقة والمودة تدفع إلى الأمر والنهي. ومن حقه أن ينصحه وأن يهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وأخيرا، فإن بعض الناس يقول: لا شأن لنا ولا علاقة بالأمر بالمعروف، لأن الله تعالى ما جعل علينا إلا خاصة أنفسنا، فإنك إذا أصلحت نفسك فلا شأن لك بغيرك. وقد ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأسأل الله أن يعز الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن يدحر أعداء دينه وأن يبسط على بلادنا أيمانه وأمنه وخيره وبركته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.